الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ممكن نرغي. اليوم تكملة الفصل الثاني من الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب. والفصل الثاني في هذا الكتاب في هذا الباب يبحث في وجوب اتباع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وامتثال سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الخميس الماضي تكلمنا على جزء من هذا الفصل ووقفنا على هذا الحديث الذي رواه المصنف بإسناده إلى أبي داود، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه، قال: حدثنا أبو الأصبغ عيسى بن سهل، وحدثنا أبو الحسن يونس بن مغيث الفقيه بقراءتي عليه، قال: حدثنا حاتم بن محمد، قال: حدثنا أبو حفص الجهني، قال: حدثنا أبو بكر الآجري، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: حدثنا داود بن رشيد الخوارزمي الحافظ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم الحافظ الشامي عن ثور بن يزيد الحافظ الحمصي عن خالد بن معدان الكلاعي. قيل ان خالد بن معدان كان مشهور انه يرد في اليوم 40,000 تسبيح، كان يسبح 40,000 تسبيحة في اليوم. عن خالد بن معدان، وده دليل من اولها كده، خالد بن معدان ده من تابع التابعين وكان بيسبح 40,000 تسبيح، ولم يرد عن النبي انه امر ان تسبح في اليوم 40,000 تسبيح، فهل كان مبتدع؟ برضه في موضوع الباب، فدل على ان امور الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا، والامر على السعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دل على الخير كله وترك الباب واسع مفتوح، وكذلك القران لم يحدد وقت معين للذكر، ولم يحدد عدد معين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: احب الاعمال عند الله ادومها وان قل، وترك لكل انسان يوظف في نفسه من الذكر الوارد او الذي يكون صحيح المعنى ويلد قلبه فيه بالطريقه التي يستطيع ان يواظب عليها. فهذا خالد بن معدان وظف لنفسه 40,000 تسبيحه في يوم مثلا، ولم يقل له احد في عصره انه مبتدع. عن عبد الرحمن ابن عمرو الاسلمي الصواب السلمي، توفي سنة 110، فصحح السلمي وحجر الكلاعي عن العرباض بن سارية. العرباض اصله الطويل، وده صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من اهل الصفة ثم سكن حمص بعد ذلك. في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث طويل، ولكن ذكر المصنف جزء من هذا الحديث الذي يهمه، ولكن سوف نأتي بالحديث بطوله بعد قراءة ما أورده المصنف في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. والموعظة هي الحث على الطاعة، كل ما يحث على الطاعة يسمى موعظة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث بطوله، وذلك أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا، وكانوا من التابعين، أتينا العرباض بن سارية، وكانوا في حمص، وهو ممن نزل فيه قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فكان من فقراء الصحابة، وهذا في في عصر التابعين عندما سكن حمص، ذهب إليه التابعيين عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر، وقلنا أتيناك زائرين وعائدين، يبدو أنه كان مريض، أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، أي مقتبسين من علمك وفهمك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فعليكم باسم فعل، يعني المطلوب منه الحد، إذا تعدي بالباء فعليكم بكذا، أي تمسك بكذا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والسنة هي الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وتقريراته، لأن قلنا أن الدين ثلاثة أشياء: إسلام وإيمان وإحسان. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل أقوال النبي وهي الإسلام، وأفعال النبي وهي الإيمان، وتقريرات النبي وهي الإحسان، أي مراقبته لأمته حال مراقبته لربه. فكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم أيضا إلى ثلاثة أشياء توضح أحوال الدين كلها: فأقوال النبي تشمل الإسلام، وأفعال النبي تشمل الإيمان، وتقريرات النبي تشمل الإحسان أو تعبر عن الإحسان. فعليكم بسنتي، وهي أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهي أقوال الصحابة واستنباطهم فيما استجب في عصرهم، واستنبطوا من كليات الدين منها الأحكام التي يستطيع أن يوظفوا أوامر الله عز وجل وأحكام الله في كل ما يستجب من الأمور. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين وهي الأحكام التي استنبطوها، وطريقتهم في استنباط الأحكام هي أيضا بطريقة، لأن الدين محدود معلوم، القرآن محدود، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة وينتهي بقول أعوذ برب الناس، فهي نصوص محدودة، والسنة إذا جمعناها أيضا نصوص محدودة. فإذا جمعنا السنة والقرآن فصارت نصوص محدودة، وما يستجد من أحوال إلى يوم القيامة غير محدود، فكيف يكفي المحدود هذا لشيء غير محدود إلا بالاستنباط؟ فلا بد من الاستنباط، لا بد أن تكون هناك قواعد كلية يستطيع الناس كلما استجدت عليهم أحداث يرجعوا إلى الكليات يستنبطوا منها، لأن من منع الاستنباط والقياس أثبت العجز للشريعة، وكأنها غير صالحة لكل زمان ولا لكل مكان، لأن الناس لابد أن تتجدد أحوالهم وحياتهم، وتتجدد أمور معايشهم ومصالحهم، وتتغير وتترابط أحوالهم بصور مختلفة إلى يوم القيامة. فهذه الصور المختلفة غير محدودة من حيث الحصر، وأوامر الدين محدودة. فإن قلنا أنه لا استنباط ولا قياس يبقى حكمنا على الشريعة بالفشل، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الدين هو الدين الخاتم. ولذا بعض العلماء قالوا أن الفقه الإسلامي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من معجزات النبي، لأن لو جمعنا الآيات الأحكام التي قام عليها الفقه الإسلامي لا تزيد عن 500 آية، 500 آية من القرآن أكثر من 6000 آية. ثم إذا جمعنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه نجد المتعلق بأحكام الشرائع يمكن لا يتعدى 1000 حديث، حتى ان ابن حجر العسقلاني جمعهم في كتاب بلوغ المرام اللي هي الاحاديث المتعلقه بالاحكام. فتجد ان احاديث النبي والايات امور محدوده تستطيع ان تقراها وتعلم احكام الشريعه المستنبطه منها، ولكن العجيب انها تشمل لصور لا نهائيه، نصوص محدوده تستنبط منها احكام لا نهائيه لصور لا تنتهي الى يوم القيامه. فدعوا على شكر قالوا ان الفقه الاسلامي معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه يقول الحديث بنصوص محدوده يكفي كل زمان، وكل زمان يستنبط منه ما يستطيع ان يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيما استجد من الامور. نعم. نعم نعم. ما هي كل دي حوالين هذا الموضوع. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أي بالأبراس والأنياب، النواجذ هي الأبراس والأنياب. وإياكم، ده تحذير يعني احذروا، ومحدثات الأمور، أي ما لا يوافق القرآن والسنة وما يخالف إجماع الأمة. كل ما يخالف إجماع الأمة وما لا يوافق القرآن والسنة هذا من المحدثات التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا الشيء المحدث يخالف ما يفهمه المسلمون من أصول دينهم. أما إن كان يندرج تحت أصل من أصول الدين فحكمه حكم هذا الأصل، فإن كان هذا الأصل واجب فيصير واجبا، وإن كان هذا الأصل مستحب فيصير مستحبا، وإن كان هذا الأصل محرم فيدخل تحت التحذير منه ويكون محرما. فإن كل محدثة بدعة، يبقى كل محدثة أي خارجة عن أوامر الله عز وجل أو تؤدي إلى المحرم أو هي تدخل تحت أصل المحرم بدعة، وكل بدعة ضلالة من هذا النوع. زاد في حديث جابر على ما رواه الإمام مسلم بمعناه وكل ضلالة في النار. وفي حديث أبي رافع كما رواه الشافعي وكذا أبو داود والترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من أقوام قالوا أننا نتبع ما في القرآن فقط ونترك السنة، نترك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا بسطحية فكرهم أن الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قصدوا وفهموا أنه هو القرآن فقط. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى عهد على النبيين بالتبيين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين، فمهمة النبي التبيين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته بالكتاب ويزكيهم، يعني يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح نفوسهم وأبدانهم وصلاح دنياهم وأخراهم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة اللي هي السنة منصوص عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى حثا على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وتحكيم النبي بعد انتقاله للرفيق الأعلى هي النظر في سنته صلى الله عليه وسلم وبيانه الشريف. ولذا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يدعي أن الحفظ شمل القرآن ولم يشمل السنة لوجود بعض الأحاديث الموضوعة وبعض الأحاديث الضعيفة في السنة، ولكن الله سبحانه وتعالى وظف للسنة رجال يعلمون كيف يستنبطون منها وكيف يميزون بين الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب وغير ذلك. فيحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه النوعية التي كثرت في زماننا، فقال لا ألفين، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. والنهي يعني لا ألفين، يعني ده بمعنى يعني نفي بمعنى النهي، يعني لا أجد، لا أريد أن أجد هذا النوع، يعني ألف معنى وجد، زي ألف يا سيدها لدى الباب، يعني وجد سيدها لدى الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر وينفي بنفي بمعنى النهي، لا أريد أن أجد فيكم أو في أمتي في أي زمان إنسان مرفه يجلس على أريكته لا يعلم أنواع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا قيمتها ولا عظم قدرها ولا كيف يستنبط منها ولا كيف حفظت ولا هو علم الرجال وما هو الضعيف والصحيح والسقيم. يأتي هذا الإنسان الضح للتفكير ولكنه في منصب كبير يستضيفونه في تلفزيون أو في راديو أو في صحيفة مشهورة، ثم يجلس متكئا على أريكته كما صوره الرسول صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه من يعيش حياة مرفهة متكئا على أريكته، يعني سرير مزين أو كل ما يتكئ عليه. يأتيه الأمر من أمري فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول دعنا من هذا لأنها دخلت في الأحاديث أشياء كثيرة موضوعة، ولكن قل قال الله، فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، يعني لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لأنه غاب عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه، وفي روايات وعشرة أمثاله، يعني مش مثله بس، وعشرة أمثاله معه، وهي بيان السنة للكتاب. والحديث في الترمذي أوتيت القرآن ومثله معه. فالوحي وحيان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي آخر غير متلو وهو السنة. فالسنة لا يتعبد بألفاظها ولكن يتعبد بمعناها وبمقتضيات الأحاديث التي وردت فيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الشيخان، صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ترخص فيه فتنزه عنه قوم، يعني صنع الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء ترخص فيها، كأن أفطر في السفر أو كأن قصر الصلاة في السفر، فتنزه بعض الصحابة اللي هم حديث الأسنان اللي عندهم اجتهاد في الطاعة والعبادة، وتنزهوا أن يأخذوا بالرخص، ظنا منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذه الرخص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو غير ذلك، ولكن غاب عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وهو أخشاهم لله، وأن الله سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بالله، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فقد أتى الرخصة صلى الله عليه وسلم لمحبة الله فيها. فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله ثم قال ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، بدأ استفهام استنكاري، يستنكر ذلك صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن عما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مستعملا الرخصة. قال فوالله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. شوف دقة أحاديث النبي، قدم العلم على الخشية لأن الخشية ثمرة العلم، فلا خشية لجاهل، لابد أن يكون عالما بالله أولا ثم بعد ذلك العلم بالله يثمر الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا بيان لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي معنى القرآن حتى في كلامه العادي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي. الآية تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبينت الآية أن الخشية ثمرة العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بسجيته، وإن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوافق الآية بالنص، فيقول أنا أعلمكم بالله، وكما ولما كنت أعلمكم بالله فكانت ثمرة علمي بالله هي الخشية، فكنت أخشاكم لله أيضا. فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه الديلمي وأبو نعيم وأبو الشيخ مسندا، القرآن صعب مستصعب على من كرهه. يبقى بمفهوم المخالفة يبقى ايه؟ سهل مستسهل على من احبه على طول، فهو من كره القرآن يكون صعبا عليه، صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم. فمن استمسك بحديثي اي تعلق به مع كمال الرضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، اللي هو كمال الرضا، ويسلموا تسليما وكمال الاستسلام. فمن استمسك بحديثي وفهمه وحفظه جاء مع القرآن. وهذا إشارة قوية في الحديث أن الحديث والقرآن لا يفترقان، الحديث والقرآن لا يفترقان. فمن حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحرص على فهمها جاء معه القرآن، وتجد علماء الحديث الذين تفرغوا للحديث جمع الله في قلوبهم القرآن مع الحديث فلا يفترقان. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة بأن لم يعلم بهما مثلا، أو أنه تعلمهم ولكن لم يبلغهم على الوجه الذي يرضى الله سبحانه وتعالى، أو تعلمهم وعمل بخلافهم. ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. أمرت أمتي أن يأخذوا بقولي ويطيعوا أمري. يأخذوا بقولي لأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى، ويطيعوا أمري لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ويتبعوا سنتي لقول الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن، لعدم مخالفة السنة للقرآن ولبيانها للقرآن. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلا عن الحسن بلفظ من اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. رغب عن غير رغب فيه، رغب في الشيء يعني أحبه وارتضاه، ورغب عن الشيء يعني بعد عنه ونبذه وراء ظهره. من اقتدى بي فهو مني صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أحسن الحديث كتاب الله، يأتي مشابها للقرآن. الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويوضح هذه الآية إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رواه أبو داود وابن ماجه قال صلى الله عليه وآله وسلم العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، يعني زائد لا ضرورة إليه. العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل، يعني أمر زائد غير ضروري. آية محكمة أو سنة قائمة يعني لم تنسخ، أو فريضة عادلة، أي ما يستنبط منهما. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رواه عبد الرزاق عن معمر مرسلا والدارمي متصلا عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليل في سنة، في هنا بمعنى مع، يعني عمل قليل مع السنة يعني مطابقا للسنة، خير من عمل كثير في بدعة، خير من العمل الكثير فيما يخالف أوامر الدين أو فيما يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اختار النبي صلى الله عليه وسلم في بمعنى مع، وتركت كلمة مع وإن كان فيهنا بمعنى مع، إرادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل فيه، وهي الظرف الذي يحيط بالشيء من جميع الجهات، ففيه ظرفية كأن عمل في سنة، أي أن السنة تحيط من جميع الجهات، أي أنه متلبس بالسنة من جميع الجهات. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، وفي بدعة برضو توحي أنه مستغرق في مخالفة الدين، مستغرق تماما أي منغمس فيما يخالف الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث غير معروف المبنى يعني بهذا اللفظ وإن كان صحيح المعنى، إن الله تعالى يدخل العبد الجنة بالسنة تمسك بها. ثم نقف قليلا ونوسع الموضوع. البدعة، ما هي معنى البدعة؟ لكي تفهم معنى البدعة يجب عليك أن تعرف معناها اللغوي أولا ثم معناها الشرعي الاصطلاحي ثانيا. فكلمة بدعة لغة هي مطلق أمر استحدث، أي شيء استحدث مطلقا لم يكن له وجود ثم وجد يسمى بدعة. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كنت بدعا من الرسل، لان سبق النبي رسل كثيرين، يعني لم يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بامر مستغرب انه ادعى انه نبي وانه يوحى اليه، هذا امر ليس بمستغرب، فقد سبقه انبياء كثيرين ورسل كثيرين، فما كان بدعا من الرسل. فبدعا هو يعني معناه جاء بشيء جديد مستحدث لم يكن له اصل سابق، يبقى دي معنى بدعه من حيث اللغه. اما معناها الاصطلاحي هي مطلق امر مستحدث ليس له اصل في الشرع، يبقى قيدناه هنا ليس له اصل في الشرع، يبقى لغه مطلق امر مستحدث. فاي حاجه بقى في الحياه، في المعاملات، في الملبس، في الماكل، في المشرب، في الطريقه، في اي شيء. لكن البدعه الشرعيه هي مطلق امر مستحدث ليس له اصل في الشريعه، والشريعه لها اصول وقواعد اتفق عليها العلماء، والصحابه قضوا جزء كبير من عمرهم بعد وفاه النبي صلى الله عليه واله وسلم لتاصيل هذه الاصول الكبيره التي يستنتج منها الناس في كل عصر بعد ذلك ما يستجد من امورهم، ويعرفوا احكام الله سبحانه وتعالى فيما استجد من الامور. فقضى الصحابه عمرا طويلا في تاصيل هذه الامور وفي تدوين سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها بالحرف، حتى ان كثير منهم كان يشك في الكلمه وياتي بكلمه مرادفه بنفس المعنى حرصا ان تكون مطابقه بالضبط لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاصلوا ووضعوا هذه الاشياء. ثم جاء التابعين وتابع التابعين، وفي كل عصر الله سبحانه وتعالى يؤيد لهذا الدين من يحافظ على تراثه وعلى قواعده وعلى اصوله وعلى كيفيه الاستنباط. ونشأ حول القران والسنه والمصنفات علوم كثيره تخدم القران والسنه لتعين على فهمهما وتعين على استنباط ما هو منه وما هو ليس منه فيما يستجد من الامور الى يوم القيامه. هذا هو معناها الشرعي. لكي نفهم بقى تقسيمات البدع، تقسيمات البدع قسمت تقسيمات كثيرة، الشاطبي له تقسيم وغيره من العلماء له تقسيم، والإمام النووي له تقسيم، وغيره علماء كثيرين، والعز بن عبد السلام له تقسيم، وكثيرين. ولكن هو المعنى كله قريب. لازم تفهم أولا عدة أحاديث حتى تفهم معنى البدع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، جزء من حديث. ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر مروي عن السيدة عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم يأتي بعد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء من أوزارهم شيء. ثم يأتي بعد ذلك فهم سيدنا علي بن أبي طالب وإجماع الصحابة على فهم سيدنا عمر بن الخطاب، فهم سيدنا عمر وإجماع الصحابة عليه عندما جمع الناس على صلاة التراويح ولم تحدث في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعهم وصلوا 20 ركعة بإمام واحد وهو سيدنا أبي، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم أبي، فاختاره سيدنا عمر ليصلي بالناس صلاة التراويح في خلافة سيدنا عمر. ولما نظر إلى المسجد ووجدهم يصلون بإمام واحد بعدما كانوا يصلون منفردين، والبعض بإمام والبعض بغير إمام والبعض منفرد والبعض يؤخرها، فجعلها بعد صلاة العشاء سيدنا عمر، وقال نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. فإذا فهمنا حديثين، من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها، وقول سيدنا عمر نعمة البدعة هذه دل على أن هناك أشياء قد تستحدث توافق أصل من أصول الدين، توافق أصل من أصول الدين وتكون حسنة، توافق أصل حسن في الدين فتكون حسنة. وينطبق عليها قول النبي من سن سنة حسنة، أي فعل شيئا جديدا يطابق أهل عصره ويوافق أهل زمانه ويدخل تحت أمر من أمور الدين الكلية المطلوبة، فهذا له أجر على فعله هذا، بدليل قول النبي من سن سنة حسنة وقول سيدنا عمر نعمة البدعة هذه. وهذا دليل على أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل هذه ليست من صفات العموم لأنها مخصصة، كل بدعة ضلالة مش مقصود مطلق امر كل امر استحدث يبقى ضلاله، ولكن بدليل سنه حسنه. فكان كل هنا تكون مخصوصه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سنه حسنه، يعني خصها. طب وهل كل ذكرها علماء الاصول ان كلمه كل وجميع من الفاظ العموم؟ هذا على الغالب ما لم ياتي مخصص. فالله سبحانه وتعالى في القران قال في قرى عاد تدمر كل شيء بامر ربها، فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، تدمر كل شيء بامر ربها، فدمرت قرى عاد ولم تدمر كل القرى الارضيه. فاي كل هنا لم يقصد بها العموم في القران، فدل على ان كل احيانا لا يقصد بها العموم اذا كان هناك قرينه تصرفها عن العموم. وهنا قرينة وهي الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، دل على أن كل بدعة ضلالة هي السنة السيئة. فكل سنة سيئة، كل سنة سيئة هي بدعة ضلالة في النار، أي كل مستحدث لا يوافق أمور الدين هو بل ضلالة. فإذا استحدث الناس أمر كما استحدث الصحابة مثلا جمع المصحف في عصر سيدنا عثمان، ولم يجمع المصحف بهذه الصورة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعه سيدنا عثمان وأجمع الصحابة على ضرورة جمعه، بل طلب المصاحف المجموعة من قبله وحرقها سيدنا عثمان حتى يتفق الناس على قراءة واحدة وعلى رسم واحد للمصحف، وعلموا أن هذا أمر ضروري، فأجمعت الصحابة على ضرورة جمع المصحف، تدوين سنة النبي وكتابتها في المدونات والمطولات والمسانيد والصحاح وغيرها. هذه الأشياء بدعة لم يفعلها الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اتسعت بعد ذلك لضرورة المحافظة على الدين وتبليغ الناس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمور ضرورية. فإن كانت بدعة يعني لم تفعل في عصر النبي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها في أمور كثيرة في أحاديث أخرى، ولكن لم يوضح طريقة المحافظة عليها، فابتدع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين طرق كثيرة للمحافظة عليها، فنقصوا المصحف فلم يكن منقط، وشكلوا المصحف فلم يكن مشكل، وقسموه إلى أرباع وإلى أحزاب وإلى غير ذلك، كل هذا لضرورة حفظه. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم قسموه على هيئة مسانيد وعلى هيئة مرويات، ثم بعد ذلك أنشأوا علوم تحافظ على هذه السنة كعلوم اللغة والقواعد والأصول والبلاغة والفقه والاستنباط وغير ذلك من علوم الجرح والتعديل وعلم الرجال، كل دي امور مستحدثه ما كانش الصحابه في اذهانهم، ولكنها لضروره المحافظه على الدين ابتدعها الامه جيلا عن جيل حتى يحافظوا على الدين، وكانت ضروريه. وكذلك ابتدع الناس صناعه السلاح، وصناعه السلاح شيء متطور، شيء يتطور، كل زمان له السلاح الذي يحتاجه المسلمون للمحافظه على بيضه الاسلام وعلى ديار المسلمين، فكل عصر له سلاحه. ولذا الله سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، فاي سلاح يستحدث يجب على المسلمين ان يتعلموا كيف ان يصنعوه وكيف يستعملوه للمحافظه على الدين وللزود عليه، فهو بدعه ولكنه ضروريه. وايضا علم الناس ايضا ان في هناك اشياء مستحدثه وقد تكون مستحبه، وهي التوسع في المعيشه. التوسع في المعيشه، ان الانسان بدل ما يعيش في حجره يخليها ثلاث حجرات، بدل ما يبقى ثلاث حجرات يعيش في بيت كامل من بابه. دي امور التوسع في المعيشه ده شيء يعني جائز وقد يكون مستحب في بعض الامور للمحافظه على حرمه البيوت وغير ذلك. ثم بعد ذلك استحدثوا الناس مثلا انشاء المدارس وانشاء المستشفيات وانشاء المعاهد، كل هذه الاشياء امور مستحدثه، والدواوين الحكوميه وتسجيل المواليد وتسجيل الوفيات، كل الاشياء دي كلها مستحدثه لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، استحدثها الناس وكلها بدع بالمعنى الشرعي وبالمعنى اللغوي، ولكن تدخل تحت اصل من اصول الدين وهي صلاح الحياه واستمرار الحياه والمحافظه على حقوق الناس، كل هذه الاشياء استدعت وجود هذه الاشياء، فكل هذه الاشياء تدخل في نطاق البدع المستحبه. ونعطي بعض الامثله لاشياء تشغل اذهان بعض الناس في هذا العصر، كمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع بعد الأذان، يقول بعض الطوائف أنها بدعة ضلالة، وبعض الناس يقولون أنها بدعة مستحبة سنة، والبعض الآخر يقولون هي خلاف الأولى، فما هي حقيقتها؟ إذا نظرت إلى مثل هذا الأمر عليك أن تنظر اليه بعين ليس فيها ميل لرأي معين، ولكن تنظر اليه بالنظر للنصوص. فالرسول صلى الله عليه وسلم في النص يقول: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه. فوارد الامر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان. اذا صلى الانسان على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان لم يكن متبعا لوجود نص صلوا عليه. وهذا الامر داخل في للسامع وللمؤذن، صلوا عليه يدخل فيه المؤذن ويدخل فيه السامع. فاذا اذن المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لم ينشئ امر جديد من الدين له اصل، وهو امر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. فان قلنا ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان على هذا الامر سنة يبقى سنة، وان قلنا انها واجبة تصبح واجبة. يبقى الصلاة على النبي بعد الاذان اما واجبة او سنة على حسب الخلاف في مذاهب العلماء في امر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، لان امر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم في حوالي 5 مذاهب سوف نتطرق اليها بعد ذلك ان شاء الله في القسم الثالث. ولكن هنا في بعض المخالفة، وهو كون المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع. بلال لم يثبت انه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فهل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان نصلي عليه بصوت مرتفع او لم ينهى؟ هل ورد نهى؟ هل قال ثم صلوا علي في انفسكم دون ان يسمع احد، ولا تركها صلى الله عليه وسلم وقال ثم صلوا علي؟ كون الصحابة لم يفعلوها لا يدل على انها منهي عنه، لان الترك لا يدل على الحكم اصلا الشرع. كونها فاتت على الصحابة فلم يفعلوها لانشغال الصحابة بامور هامة اخرى، لان الله سبحانه وتعالى يجعل امة النبي صلى الله عليه وسلم كل عصر يستنبط من احكام الدين ما يوافق هذا العصر. فاستنبط الناس بعد وفاة الصحابة امور حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاتت على الصحابة في امور كثيرة في المواريث وامور كثيرة متعلقة باحكام النكاح وغيرها استدل واستنبطها جيل التابعين وتابع التابعين، وفاتت على الصحابة لا لتقصير الصحابة ولكنها لانها لم تستدب في عصرين فلم يحتاجوا اليها اصلا، ولكن استبدت هذه الامور في عصور اخرى. وكذلك بعد استقرار الشريعة ومعرفة ان الاذان ينتهي عند لا اله الا الله، فاذا زاد المؤذن بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر لاستقرار الشريعة خلاص في اذهان الناس. اما لو فعلت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع على المنابر وعلى الاسطح بصوت سيدنا بلال لظن الناس ان الصلاة على النبي جزء من الاذان، لانها كانت وقت التشريع. وقت التشريع يحتاج المحافظة على حروف الشريعة حتى تعرف حروف الاذان بالضبط. فلما استقر التشريع وجاء عصر التابعين وتابع التابعين واستقر عند الناس هذه الاحوال، استنبط الناس واستحب الناس من المؤذن ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع على المنابر حتى يذكر الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه عندما يصلي على النبي بعد الاذان حتى من لم يعلم الحديث صلوا عليه يصلي على النبي بذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. يبقى هو دل الناس على الصلاة على النبي بعد الاذان وحث عليه ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بالحديث. يبقى هذا الامر ان كان بدعة الا انه يدخل تحت اصل من اصول الدين، اصل صحيح، فلا يكون بدعة ضلالة. ولكن اقل ما يقال فيه انه خلاف ما كان عليه الصحابة. ولكن هل هو حرام؟ ليس كل ما كان مخالفا لما عليه الصحابة يكون حرام على الاطلاق، بدليل ان سيدنا عثمان مثلا استحدث اذان في الزوراء لصلاة الجمعة ولم يعترض عليه احد من الصحابة، وكان الصحابة اهل الاجتهاد موجودين في عصره صلى الله عليه رضي الله عنهم جميعا، كان في عصر سيدنا عثمان السيدة عائشة سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا علي بن ابي طالب كانوا كلهم في المدينة موجودين وكثيرين لا نذكرهم. ولما استحدث الاذان في الزوراء وهو سوق المدينة يوم الجمعة اللي هو الاذان الاول حتى يجمع الناس وينبههم، فاستحب الناس الى يومنا هذا الاذانين، اعتبروا ان الاذان الاول هو كانه يقول للناس استعدوا فان الامام اوشك ان يصعد على المنبر، فكان بالضبط واحد مسك الميكروفون ووقف وقال يا عالم استعدوا يا مسلمون اوشك الامام على الصعود على المنبر، فمن لم يأتي المسجد عليه أن يسارع. فإذا وقف الإنسان وقال هذا الكلام العادي، هل هذا يقول أحد أن هذا الكلام غير جائز أنك أنت تنبه الناس؟ فاختار الناس بدل ما يتكلموا مثل هذا الكلام العامي الذي لا معنى له، فاختاروا أن يؤذنوا صيغة الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. وعلم الناس أن الأذان الأول هذا ما هو إلا لتلميع الناس، فهو صحيح بدعة، ولكنه يدخل تحت أمر من أمور الدين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للمسلمين وتنبيه المسلمين، وهو الحث عليهم للمسارعة إلى صلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة تسعوا إلى ذكر الله. فيبقى هذا الأمر وإن كان بدعة لم يكن في عهد الصحابة إلا أن يكون مستحب. وكذا المصافحة بعد الصلاة، اللي هو قول المصلي للمصلي الذي بجواره حرما مثلا ويصافحه، هل هذا الأمر كان أيام الصحابة لم يكن أيام الصحابة؟ بدعة أو بدعة؟ طب المصافحة منهي عنها ولا مطلوبة شرعا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا تصافح المسلمان تساقطت الذنوب من بين أصابعهما. وتصافح المسلمان تركها الرسول صلى الله عليه وسلم لوقت لم يحدد لها وقت، فتعارف الناس أن يتصافحوا بعد الانتهاء من الصلاة، حيث أنهم اجتمعوا وجلسوا بجوار بعضهم البعض وهم في أحسن حالتهم، بعد الصلاة الدعاء مستجاب، فيصافح أخوه المسلم ثم يدعو له أن يصلي في الحرم، فيقول له حرما أي يصلي في الحرم، نعم دعاء. الآخر يقول جمعا، حيث أن يكون أنه الدعاء مستجاب في هذه الحالة. فإيه المشكلة؟ دعاء المسلم للمسلم مطلوب شرعا، ومصافحة المسلم للمسلم مطلوبة شرعا، فإيه لم تكن في عصر الصحابة لا يضر، ولكنها تدخل تحت أصل من الأمور من الأصول، ولذا تعرف عليها عوام الناس ورهماء المسلمين، ثم يأتي بعد ذلك قلة صغيرة من المسلمين يثير هذه الزوارع في المساجد في كل مسجد، ويخالف إجماع الناس، ويخالف قياس العلماء، ويخالف حتى أصول الشريعة، ويدعون أن هذه الأشياء بدعة باطلة ضلالة، ولم يتمعر وجههم بمن يجلس على المقاهي لا يصلي، ولكن يتمعر وجهه بمن يقول لأخيه في المسجد حرما، ويتمعر وجهه إذا سمع المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقشعر جسده وكأن ثعبان قرص عندما يسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول رفعنا لك ذكر. فشيء عجيب. إذا كان الأمر يدخل تحت أصل من الأصول، إذا كان هذا الأصل واجب تكون هذه البدعة واجبة، كدمع المصحف وتعلم السلاح وتعلم أمور الدين وتعلم الطب وتعلم الهندسة وتعلم كل ما ينفع المسلمين، هذه الأمور واجبة. وإذا كان يدخل تحت أمر مستحب كمصافحة المسلمين بعد الصلوات، والمصافحة مستحبة بين المسلمين، فتكون بدعة مستحبة. وإذا كان يدخل تحت أمر مستحب كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، فتكون أيضا بدعة مستحبة. وإذا كان أمر مباح كالتوسع في المعايش، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة من يوم القيامة، فهذا أمر مباح لأن الله سبحانه وتعالى جعلها على سبيل الإباحة. ومن أراد أن يتوسع أزيد من اللازم، حيث أنه ينشغل عن الطاعة بالتوسع في الدنيا، يقع في مرحلة المكروه، فإذا أثرت على الواجبات الشرعية صار هذا التوسع في المعايش الذي يلهي عن الواجبات الشرعية يكون محرما. فإذا تعارف المسلمون على السفور مثلا وخروج المرأة عارية، هل خروج المرأة عارية ده يدخل تحت أصل من الدين ولا لا يدخل تحت أصل؟ يدخل تحت أصل من الدين، وهو النهي عنه، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة عارية، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة ولا يشمون ريحها، منها نساء كافيات عاريات. فدل على أن خروج المرأة سافرة مظهرة عورتها هذا أمر صحيح بدعة مستحدث، يدخل تحت أمر محرم شرعا، فتكون بدعة محرمة وليس بدعة جائزة. ولكن خروج المرأة لمداواة الجرحى وهي تغطي عورتها ورد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرات من الصحابة تخرج في الجيوش تداوي الجرحى، فلا بأس أن تعمل المرأة ممرضة، وأن تعمل المرأة مع الجيوش تداوي الجرحى لا يضر، ولكن بالصورة الإسلامية التي تغطي بها عورتها. فخروج المرأة سافرة هذه بدعة، تقليد الكفار في معايشهم وأفكارهم هذه بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر، حتى لو دخل أحدهم بحر ضب لدخلتموه وراءه. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نسير وراء الكفار خصوصا أهل الكتاب، والآن تجد الناس يسيرون وراء المتفرنجين، وراء الأوروبيين والأمريكان، يفكرون بطريقتهم ويتكلمون بكلامهم ويتثقفون بثقافتهم ويعيشون بطريقتهم ويأكلون طعامهم ويشربون شرابهم ويتزيون بزينتهم. هذه كلها بدع منهي عنها. فهلا حارب هؤلاء الشباب المتحمسون كما حارب المؤذن الذي يصلي على النبي على المنارة، حارب التغرب والتغريب وسفور المرأة؟ فهذا كان أولى أن يحارب هذه الأشياء بدل ما يحارب المصلي على النبي، بدل ما يحارب الذاكر لله عز وجل. فهناك من يذكر الله باسمه المجرد فيقول الله الله الله فينهى عن ذلك ويقول أن هذه بدعة. لم ترد عن النبي أن ذكر الله باسمه المجرد. وهل أنت علمت كل ذكر النبي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الله كثيرا بأذكار كثيرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فإذا اخترت اسما وذكرت الله بهذا الاسم، أي نهي ورد؟ هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذكر الله باسمه المجرد؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة ويقال الله الله الله. هذا هو الذكر المجرد باسمه المجرد. وسيدنا بلال عندما عذب قال أحد أحد أحد أحد أحد أحد، وكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينهاه أنه ذكر الله باسمه المجرد. كان يقول له مثلا قل يا بلال الحمد لله، قل يا بلال سبحان الله، لا تقل أحد أحد فقط، ولكن قل. لم يقل له ذلك بل أيده صلى الله عليه وسلم. فهذا من تقرير النبي. فإذا ذكر الناس الله سبحانه وتعالى باسمه المجرد بقوله يا لطيف يا قيوم يا حي يا الله يا رحيم يا رحمن بأي اسم من أسمائه المجردة لا يضر، وإن كان حتى لم يرد هذا الاسم في النصوص التي عندك، ولكن ورد إجمالا الطلب ذكر الله سبحانه وتعالى ولم يرد النهي.